ضمن فترتنا المفتوحة مصر لحظة بلحظة معاكم وجهة جديدة أسبوعية تبدأ من دلوقتي ومع الكاتب الصحفي الكبير وصاحب القلم الجريء الأستاذ أحمد رفعت. معكم على هندسة الهواء رأفت موسى، رئيس التحرير أشرف البهي، الإخراج لسامح الموجي، وأسعد مع كل مستمعينا من أمام الميكروفون نورة السيد. أهلا بكل مستمعينا مرة تانية على هواء البرنامج العام وفترتنا المفتوحة مواجهة الفترة الأسبوعية اللي يعني بننتظر فيها وبنحط فيها يعني خطوط عريضة على أخبار وإنجازات، وأيضا بنواجه شائعات مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وحضرتك طيبة أستاذ نورة، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين وبكل الأصدقاء في الكنترول، ويعني تعزينا ليك القلبية في يعني بعد إجازة عيد الفطر وبعد رمضان في والدك الغالي، ربنا يرحمه يا رب ويطيب ثراه. ربنا يخلي حضرتك، متشكر جدا. البداية أستاذ أحمد، يعني برضو عندنا أخبار الحمد لله النهاردة، يعني أخبار لإنجازات حلوة لكن برضو فيها أخبار لشائعات. امبارح كنا في تغطية حية مع كل مستمعينا عبر هواء البرنامج العام على طبعا مصابنا الأليم واستشهاد عناصر من القوات المسلحة وهم بيصدوا الهجوم اللي كان على غرب سيناء لمحطة المياه. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأمر باستكمال تطهير مناطق شمال سيناء من العناصر الإرهابية. زي ما حضرتك والسادة المستمعين عارفين أن العملية الشاملة سيناء 2018 بدأت من 2018 ويعني مش هتنتهي. جنودنا البواسل في سيناء وفي رفح وفي الشمال وفي الغرب وفي كل مكان في سيناء، ربنا يحفظهم يا رب، وهم أملنا وأمل مصر كلها. امبارح كنا في التغطية زي ما قلت لحضرتك بنعزي أنفسنا ومصر كلها، لكن احنا أملنا كبير في تطهير سيناء بالكامل. وزي ما حضرتك تابعت أكيد هذا الملف وتابعت اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. تفضل يا أستاذ أحمد، ودي من أول أخبارنا مع حضرتك. شكرًا جدا. هو طبعا ملف خطير ومهم، وحقيقي حضرتك انك بدأتي بيه لانه ما نقدرش نتغافل عن حدث مهم زي ده، مش بس من خلاله نقدر ناخد فرصة ان احنا نعزي اسر الضحايا ونتمنى يعني الشفاء العاجل للجرحى، لا كمان يعني بالاضافة الى ده انه هذا الموضوع يهم 400 مليون عربي والمئة مليون مصري وأكثر الموجودين جوه مصر وخارج مصر، لأنه ده بقى مفصل الحكاية كلها. وللأمانة يعني أنا واحد من الناس مش متفاجئ، يعني ما تحسوش بالمفاجأة من اللي حصل، لأن قلنا مليون مرة طالما مصر ماشية في طريق التنمية وبتبني تبني نفسها بشكل صحيح المؤامرة مستمرة طبعا. قلنا ده قانون، يعني قلنا ده مش وجهة نظر، يعني ده جماعة مخطط محطوط من 1905، وإحنا حكينا قبل كده مؤتمر كامل بنرمان اللي قايل يعني قايل اللي حصل كله من 1905 واستمر بالتفصيل، يعني كل المخطط اللي اتحط حصل. و 1917 بعد 12 سنة من المؤتمر كان وعد بولفور، وبعد 1924 كان تأسيس الجناح الإعلامي للموضوع كله اللي هو البي بي سي، و 1928 كان تأسيس جماعة الإخوان، و 1948 إعلان قيام إسرائيل. فأنت ماشي وجيتي عملتي بقى استقلال اتضربت في 56، عملت تنمية كبيرة وتصنيع اتضربت في 67، النهاردة بتعملي نفس الحكاية، هتساب إزاي؟ انت بس كل الحكايه ان الموضوع اتغير، العدو كان مباشر وصريح بيجي بنفسه دلوقتي بسياراته بدباباته، الموضوع ده ما عادش دلوقتي يمشي، لانه العالم الراي العام بقريه صغيره الراي العام بيثور وبيغضب وبينتقد وبعد كده بيغير حكوماته. فما دام ما يمشيش فانت بتستخدمي وكلاء قادرين ان هم يعملوا يعني او يسعوا ان هم يعملوا الهدف نفسه انه يعطلك التنميه انه يخليه يفضل عايز يبذل كل الجهد عشان يخليك دوله متخلفه. انت ماشيه في طريق التقدم والتعمير والبناء وعامله يعني بتعملي دوله جديده ومختلفه، فمش هيقعد يتفرج. لانه كمان سينا تحديدا، واحنا قلنا هذا الكلام قبل كده وبنحب نعيد ونزيد عشان الناس تبقى حافظه، اللي كانت طول عمرها اليد المصريه الموجوعه، اي حد عايز يهدد مصر يتفضل يروح سينا، لانه انت قدام 61 الف كيلو متر مربع، يعني مساحه شاسعه من الارض. بس عشان الناس تبقى متصوره انه دي مش انت مش محافظه ولا قريتين ولا مدينتين، 61 الف كيلو متر دول يعني قد لبنان الشقيق الحبيب اللي بنحبه كلنا ده ست مرات قد دوله زي لبنان عايش فيها 18 طائفه، اللي فيها طرابلس وبيروت وصيدا والنبطية وإقليم التفاح وجنوب لبنان ومزارع الشبعة وكسروان وبعلبك وطرابلس، كل دول سينا دي قد لبنان الحبيب ده ست مرات، قد الكويت ثلاث مرات، يعني بتكلمي على مساحة كبيرة جدا. ما هياش يعني مدينتين العريش وخلاص كده واللي جنبيها، لا انت بتكلمي على مساحة كبيرة جدا، تضاريسها صعبة، الجغرافيا فيها وعرة. يعني ايه وعرة ويعني ايه صعبة؟ يعني القدرة على الهروب والتخفي لهذه العصابات كبيرة طبعا، والتعايش فيها، تعايش قواتنا المسلحة فيها برضو كبير، محتاج مجهود كبير جدا. وعشان تعملي مطاردة زي ما سيادة الرئيس طلب، ده بيتطلب انه قوات الاستطلاع تعمل مجهود والمخابرات الحربية تعمل مجهود قبل القوات ما تخش تطارد وتتابع. فانت قدام معركة كبيرة جدا. لكن لما نلاقي يا أستاذة نورة انه شوفي بقى، كان الاول يقولك ايه عملوا عملية ارهابية عند جبل كذا او عند تبت كذا، انت بتعملي النهاردة التنمية بقت موجودة في كل مكان، بيعملوا عملية جنب محطة مية، لانه ما في دلوقتي كل سينا بقى فيها كده، يعني كل سينا بقى فيها مكان للتنمية كده، محطة مية، صحار السرابيوم اللي رايحة المفروض تزرع لنا من 100 الى افق 400 الف فدان. أيوة. اللي بتعدي من تحت قناة السويس دي، اللي هي مواسير عملاقة ضخمة يعني 60 متر تحت قناة السويس، مشروع كبير ومهم اتعمل ويستحق ان احنا نركز معاه شوية. انت عندك الإسماعيلية الجديدة اللي موجودة بالكامل في الضفة الشرقية من قناة السويس، يعني جوه سيناء بالكامل. أنا كمان إحنا مش بس الإسماعيلية الجديدة، يعني قناة السويس واللي حققته في الأرقام القياسية الكبيرة رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي يا أستاذ أحمد، معلش اسمح لي كل ده حنناقشه مع حضرتك بعد موجز الأنباء، وحنناقش إزاي الاستثمار في سيناء علشان نقدر نستثمر فعلا جيدا، لازم يتم استكمال تطهير مناطق شمال سيناء. وقد ايه مزعج لاعداء مصر، وقد ايه مزعج لاعداء مصر فعلا، والارقام القياسيه زي ما طمنا عليها الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي زي ما بقول لحضرتك، كل ده بعد موجز الانباء هنستعرضه مع حضرتك في فترتنا المفتوحه مواجهه ضمن مصر لحظه بلحظه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. وزيرة التخطيط تستعرض الملامح الرئيسية لخطط التنمية المستدامة للعام المالي المقبل 2022-2023 أمام مجلس النواب. هالة سعيد توضح أن الخطة تتبنى ثلاثة مستهدفات تضمنت بناء الإنسان المصري وأحدث طفرة استثمارية كبيرة. وزير النقل يتفقد جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة للكيت كات تمهيدا لتشغيل رسمي منتصف يوليو المقبل. وزير الخارجية يجري اليوم مباحثات في الرباط تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين. الأمين العام للجامعة العربية يجدد التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. الرئيس العراقي يشيد خلال اجتماعه مع وزيره للدفاع بسير العمليات العسكرية الحالية في مكافحة الإرهاب وتفكيك خلاياه. روسيا تعلن تدمير محطة رادار أمريكية الصنع في أوكرانيا، وتشدد على أنها ستعتبر وسائل نقل حلف شمال الأطلنطي المحملة بالأسلحة في هذا البلد أهدافا يجب تدميرها. بريطانيا تعلن فرض عقوبة جديدة على روسيا وبيلاروسيا. إيران تعلن إمكانية توصل لاتفاق نووي في حال رد الولايات المتحدة على النقاط العالقة في المحادثات حول برنامج طهران النووي. استقالة رئيس وزراء سريلانكا عقب احتجاجات غير مسبوقة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده. والصادرات الصينية تشهد تباطؤا غير مسبوق خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نحو عامين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. ابقوا معنا على موجتنا، موجة البرنامج العام من القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز، وموجة الأف أم 147 ميجا هرتز. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. مواجهة جيشنا الحمينة في صحراء سيناء، ويا رب يقدرهم ويحميهم ويحموا الأرض والعرض دايما يا رب. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و يعني الخطى اللي تم اتخاذها في تطهير بعض مناطق شمال سيناء، و يعني بيأمر باستكمال تطهير بعض مناطق شمال سيناء من العناصر الإرهابية. ضيفنا دايما أسبوعيا في فترة مواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مرة تانية أهلا بحضرتك على موجات البرنامج العام يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد رفعت حضرتك سمعني؟ أنا ما حضرتك سامعني يا استاذ احمد؟ ايوه كده سامع حضرتك. تمام. احنا لسه بصدد يعني تنفيذ الاوامر فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، هو تطهير بعض مناطق شمال سيناء. كنت بقول لحضرتك قبل الموجز وقبل الفاصل الغنائي، الفاصل الغنائي ده تحديدا ليلى مراد الله يرحمها غنتها لجيوشنا في سيناء واللحمين الارض والعرض في سيناء. ورغم موفق يعني جدا، بنشكر شكرا لحضرتك. ورغم التحديات في اقتصاد وفي ارقام قياسيه بيتم رصدها دايما دايما في سواء في تنميه سيناء او في محور قناه سويس كمان، والفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه سويس اللي اكد للشعب المصري ان القناه حققت ارقام قياسيه حتى في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي والقناة بخير وحققنا إيرادات جيدة. كل ده بيدفع أعداء مصر ل يعني الشراسة بيها، ودايما إنها بتكون في قلب الأعداء من ناحية ان هم يعني دايما متربصين بيها. يعني طبعا احنا عايزين نقول كلام كتير قوي يا استاذ احمد، حضرتك والسادة المستمعين فاهميننا جيدا وفاهمين وضع مصر ايه وازاي هي محطوطة امام اعين الاعداء ازاي، ويا رب يعني يا رب يا رب يا رب دايما يحفظ مصر ويحفظ قيادتها السياسية. تفضل يا استاذ احمد. والله اشكرك جدا يا استاذه نوره، بتفتح لنا بالاسئله العريضه دي حاجات كتير. وانا عايز ابدا حتى من الاغنيه نفسها، لانه شوفي قد ايه ليلى مراد اللي هي دلوعه يعني الغناء العربي او المصري، وهي معمل يعني تقريبا الاحداث استفزتها جدا، لانه دي في يعني في قبل احداث مهمه حصلت في الستينات كانت هذه الأغنية ما غنتش بعد صوت له مثلا إلا كانت أغنية بالنظام والإيمان والعمل ودور يا مطر وحاجات وطنية كده. الخلاصة أنه لما الأحداث بتستفز الفنان بتخليه يختار اختيارات وطنية مهمة، وشوف عاشت الأغنية إزاي وتم استدعائها تاني لما الأحداث في سيناء سخنت السنين اللي فاتت. الملحن منير مراد، يعني حد اشتهر بالاغاني الخفيفه البسيطه، ومين فتح اورا الملحن اللي هو يعني بتاع دبله الخطوبه والحاجات الخفيفه البسيطه، لكن لما شوف الاحداث استفزت الفنانين خليتهم طلعوا اغنيه في منتهى القوه زي اللي سمعناها. نتمنى الاحداث النهارده تستفز الفنانين الموجودين وتستفز الشعراء والملحنين، والقوه الناعمه المصريه كلها تشتغل في هذا الاتجاه، لانه فعلا المؤامره كبيره زي ما حضرتك اشرت في السؤال، ولازم التنميه اللي احنا ماشيين فيها بغض النظر عن اي احداث مفاجاه يعني حصلت في كورونا حصلت في اوكرانيا ادت الى يعني تضخم وفي معاناه في ارتفاع الاسعار، لكن احنا التنميه لازم تكمل، ولازم ثمار اللي ابتديناه في 2014 يرجع للناس ونحس بيه ونشوف بلدنا على افضل ما يكون. اللي حضرتك اشرت اليه طبعا احنا قناه السويس لازم رضا يبقى مستفز جدا لاعضاء مصر زي ما هو بيفرح ابناء مصر، لازم على العكس يستفز ابناء مصر. اللي احنا لينا خمس سنين يا استاذه نوره وحضرتك متابعه بنحقق ارقام قياسيه، يعني لما عملنا 5.8 قلنا ده اكبر رقم، يعني كل سنه احنا بنقول ده اكبر رقم في تاريخ قناه السويس. لينا خمس سنين على هذا الحال لغاية ما وصلنا، أنا بقى تصورت إنه مش يعني ده أقصى حاجة ممكن نوصلها، لأنه عملنا اللي هو 5.84 في قلنا ساعتها باختصار يعني 5.9 المليار دولار، الحمد لله عاملين 6.2 المرة دي ومكسرين أرقام قياسية، عاملين 602 قصدي الشهر اللي فات، كسرين أرقام قياسية اللي اتحققت طول الشهور وطول السنين اللي فات. التنمية في سيناء مستفزة جدا لأعضاء مصر طبعا، أبناء سيناء مرحبين جدا، شعب مصر مرحب جدا، والجيش المصري هناك مستفز لأعضاء مصر جدا. طب كويس إن أنت فكرتين، عارفة يعني تعال نفكر الناس سريعا كده، أول أسبوعين بعد عزل مرسي 39 عملية إرهابية في سيناء، أسبوعين يعني 14 يوم 39 عملية بمعدل يعني عمليتين وشوية كل يوم. السنة الأولى بعد العزل 2014 222 عملية طول السنة، يعني عندك يعني كل يوم وربع في عملية بتحصل في سيناء. لما جينا في 2015 ودي اللي كان فيها كرم الأواديس لو الناس فاكرة في 2014 594 عملية، يعني تقريبا عمليتين كل يوم أو عملية ونص كل يوم، دي اللي كان فيها بقى الحادث اللي الناس فيه صغرت لو الناس فاكره في 1 يوليو 2015 وقعدت تضرب اخماس ازاز وتتكلم على اشاعات لغايه ما المتحدث العسكري طلع طمن الناس. وبعد كده رحنا في 2016 الاحداث قلت، 2017 وصلنا ل 50 عمليه، وصلنا ل 8 عمليات في 2019 لغايه ما وصلنا في 2018 قصدي لغايه ما وصلنا عمليتين في 2019 وما فيش حاجة تانية حصلت من ساعتها. طبعا ده ما جاش بالصدفة وما جاش بسهولة، جه بتضحيات كبيرة وعظيمة قدمها الجيش المصري العظيم وطلائعه مع طلائع الشرطة المصرية اللي قدمت تضحيات كبيرة جدا عشان نوصل لهذا الرقم، بعد ما كنا 594 عملية في 2015 إلى عمليتين في 2019 و2020. فطبعا معركة شرسة مع الإرهاب. صحيح. لكن المعركة الأكبر اللي هي التنمية. اللي هي هتزرع بقى سينا بالناس. استمرار التنمية. هو احنا بدأنا التنمية. وتنمية سينا دي موضوع كبير جدا ما يتقالش في جملة مفيدة. لكن يعني هو يتعمل في خطوات تنفيذية في سنوات يعني يا أستاذ أحمد. لا لا أنا والحمد لله. محتاجين وقت طويل جدا جدا لأنه اللي بيحصل بتفاصيله مدهش والحمد لله حقيقي مدهش. ونكرر تاني يعني برغم أي مشاكل بنتعرض لها لكن ده في مشاكل لكن في تنمية برضه ما تقدرش تنفي التنمية الكبيرة اللي حصلة. وحتى في خط حتى في مثلث الجحيم زي ما بيسموه اللي هو شيخ زويد رفح العريش هناك رفح الجديدة موجودة وهناك تطوير مستشفيات العريش ومعه ومركز القلب اللي اتعمل وبعديهم بشويه الانفاق الجديده والانفاق والطرق اللي اتفحتت واتعملت واتخططت اللي بتساعد اهالي سينا كتير وبدو سينا والجيش المصري في سينا كل ده فعلا تنميه مذهله. مش بس يعني كان عندنا نفق الشهيد احمد حمدي شوفي الحدود دي اللي بقناة السويس 197 كيلو متر كان معبر واحد اللي هو نفق الشهيد أحمد حمدي وبعد كده عمل كوبري السلام واتقفل فترة طويلة بسبب يعني الأسباب أمنية. النهاردة احنا عندنا 21 نقطة طابور يعني الأنفاق اللي اتعملت غير كباري بقى جرجس أبانوب والشهيد أحمد منسي ورجع تاني سلك حديد الفردان اللي هي قصاد بور فؤاد الى يعني بقينا الحمد لله سيناء بقت جزء من الوطن مرتبطه بيه ما فيش فكره العبور والمرور الى سيناء دي خلاص بمصطلحات قديمه جدا. واتعمل اللي حضرتك قلت عليه الطرق اتعملت 21000 فدان اسماك شارع بورسعيد تخطيط بئر العبد قريه الامل تجديد البنيه الاساسيه في جنوب سيناء وجامعه الملك سلمان الى اخره طريق شرم الشيخ الجديد 27 متجمع بدوي اللي هو بيبقى مساكن على الطريقة البدوية معهم مركز الشباب معهم المستشفى معهم الجامعة والكنيسة معهم الحاجات اللي كل المرافق اللي تبقى موجودة ومفيدة للناس عشان تعرف تعيش. أنا بس عايز استثمر وجود حضرتك يا أستاذ أحمد وطمن الناس وأقول لشبابنا الجميل اللي داخل على مراحل التجنيد أو هو في مرحلة التجنيد دلوقتي ما تخافوش من اللي يروح سينا بالعكس ده شرف كبير جدا. وكل الأمهات اللي ممكن يكون ابنها اتوزع على سينا بتقعد طول فترة تجنيده وخايفة وقلقانة بالعكس هو شرف لي وإن شاء الله ربنا هيكون حميل لأن هو حامي الأرض والعرض. فاللي بيروح بقى سينا بعد كده يعني فلنفرض مثلا إن المجند راح سينا طبعا الجيش المصري هو يعني كل فئات الشعب المصري يعني من من من أكبر وأرقى الفئات لأقل وأبسط الفئات اللي بيروح بقى الأرض دي بيقول أنا عايز أفضل ومد خدمتي كمان في سينا. الكلام ده يعني أنا سمعته شخصيا والله يا أستاذ أحمد. لا ده أنت عند حضرتك هنا في البرنامج العام المسلسل بجناحيه الرائعين الرائع الدكتور وليد برهان اللي هو سلام الشهيد الشهيد وحكايات الشهيد واحد عن أبطال القوات المسلحة والتاني عن أبطال الشرطة المصرية قصص بقى يعني أساطير عن صحيح. الموضوع ده صحيح فعلا أساطير. معمولة بشكل درامي الحمد لله يعني وكلها حقيقة يعني كلها حوادث حقيقية لأن الراجل مش هيجيب من عنده يعني حد خلصت مدته جد التانية بالعافية علشان يكمل في سيناء. واحد خلص وبعد كده عرف أنه صديقه اللي كان معاه في المعسكر استشهد فيحاول يرجع لسيناء تاني علشان ياخد بصقره. يعني عندك اساطير وناس نازله اجازه وعارفه ان في عمليه قريب فما تقدرش تنزل عشان تبقى موجوده فتستشهد. يعني هنا هذا المسلسل قدم لنا اساطير حقيقيه عن ابطال مصريين قدموا ارواحهم علشان التنميه اللي احنا بنتكلم عليها دي تكمل وعلشان شعبنا يعيش وعلشان ابنائنا يروحوا يتعلموا في الجامعات هناك وعلشان الحياه تستمر. أنا عايزة بس تعقيب حضرتك على كده قبل ما ننقل لجزئية تانية كمان حاجات كتيرة إشاعات كتيرة عايزين نواجهها عايزين نشتغل كل واحد فينا. يعني يمكن الفترة اللي فاتت إجازات وأعياد وشهر رمضان الكريم كان يعني كان انتقال حاجات كتيرة جدا يعني، ودخلين برضو على فصل الصيف، أو إحنا دلوقتي في فصل ربيع ودخلين على فصل الصيف. يمكن المجندين اللي بقول لحضرتك عليهم هيبدأ تجنيدهم أو بدأ تجنيدهم من دلوقتي، من الشهر ده أو من الشهر اللي فات. فإحنا محتاجينكم جدا، ومحتاجين وقوفكم في سيناء، ومحتاجين يعني تقديركم للبلد اللي أنتوا بتخدموا فيها. حضرتك سامعني يا أستاذ أحمد؟ أنا مع حضرتك يا أستاذ نور. هو طبعا إحنا يعني تفكر أستاذ نور لما عرفنا حروب الجيل الرابع بدأناها هنا في مواجهة. أيوة، فكرة التعريف لما قلنا أن مصر بيطبقوا عليها نموذج حرفي للتعريف، ان في يبقى ضغط اعلامي رهيب ومكثف بيقول كل حاجه للسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وجناح عسكري على الارض بتحارب الجيش بتاعنا الوطني النظامي. يعني نموذج للي حاصل. يعني شوف تعريف حروب الجيل الرابع بتلخيص شديد ومبسط عشان الناس تستوعب، زي ما بتقول المراكز البحثيه العالميه تبص على مصر تلاقي تطبيق حرفي لهذا او لهذه الحرب الجديده اللي موجوده دلوقتي في العالم ليها يعني 15-20 سنه. فاحنا عندنا هذا التكثيف الاعلامي شغال بكل ادواته، الاشاعه جزء من الموضوع، الفضائيات والتضليل والتشويش على حتى قادر انه يعمل حدث من عنده يخترعه، علشان احنا عندنا افتتاح مشروع كبير فيشوش عليه ناس ما تلتفتش للانجاز، قادر انه يغتال شخصيات عامه بشكل معنوي ويشوهها، قادر انه يشوه قرارات مهمه بتتاخد عشان المواطن ما يحسش بيها. فانت الحرب العالميه زي ما بيقولوا بالضبط في التخطيط يعني وفي المعاهد السياسيه بتتم ضد مصر. في نفس الوقت ادينا اهو شفنا المجموعات الارهابيه شغاله تاني بالعمليه الخسيسه اللي عملتها في سيناء، فنموذج ضد مصر شغال. فاللي خلينا بس متوقعين، لان احنا قلنا هذا الكلام كتير، ان لا ده هيخلص ولا ده هيخلص لان المؤامره مستمره علينا طالما ماشيين في الطريق الصحيح. انت طيب. تلاقي ده وقف وده وقف لما مصر تستسلم، وده مش هيحصل باذن الله، وده مش هيحصل طبعا. احنا بعد الفاصل هنقول لمستمعينا وجه اخر من اوجه الترصد لمصر والشائعات اللي هتفضل مستمر. ظهر على فجر العبير، فتح هواها قلبي من يوم ما اتولد فيه الشعور، وسألني منه هل اللي بيخلي عصور النور تغير، وفضلت أغني ليها لأغلى حب، لأغلى حب عايش في الضمير. حنان حضنا بلادي الطيب علشان مفيش ذرة تراب وحدة تعيش متغربة وفضلت أغني لها لأغلى حب وفضلت أغني لها لأغلى حب لأغلى حب حضارة منورة يشتاق لنورها أحلى نور لا عيش لها طول عمري همسة حب تحكيها الطيور وكن لها بسمة أمل تزرع في أيامها السرور وأدب في نيلها موجة تسقي الزرع الأخضر والزهور وفضلت أغنيها لأغلى حب وفضلت أغني لأغلى حب لأغلى حب عايش في الضمير. وحوارنا مستمر لفترتنا المفتوحة مواجهة ضمن الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة. لسه معاكم مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد منورنا ومشرفنا على هواء البرنامج العام. نورك والله، ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليك. الخبر اللي هقوله لحضرتك أكيد يعني ضمن الإشاعات اللي أكيد يعني حضرتك رصدتها وكل مستمعينا استمعوا ليها في موجز الأنباء، وهو الإشاعة اللي أسندت إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة مش كأنها خضعة لإدارة الأوقاف. فطبعا الحكومة نفت إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة لأنه بيخضع لإدارة الأوقاف، وأكدت لصحة لإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على أن إدارة جميع الشؤون الدعوية والتنظيمية لمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وغيره من المساجد بتكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل. وأشارت أيضا إلى أن أي بروتوكولات تعاون بتوقعها وزارة الأوقاف مع أي جهة أخرى بتكون بغرض الاستعانة بيهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد كأعمال نظافة وصيانة وأمن المساجد. يبدو أستاذ أحمد أن بعد ما تم تطوير المشهد الحسيني وتم تطوير ساحة ميدان سيدنا الحسين رضي الله عنه، يعني هذه الإشاعة تصدرت الإشاعات أن مسجد الحسين تابع لجهة خاصة. لا، هو مش تابع لجهة خاصة، وكلنا بنشكر الحكومة على اهتمامها بتطوير الأضرحة وتطوير الأماكن الأثرية والقاهرة التاريخية اللي هي بتعبر عننا إحنا. وطبعا جزء من استمرار الحملة لتشويه يعني الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الأوقاف تحديدا، وبغض النظر عن أي ملاحظات يعني تمت، احنا يعني هذا الخبر عكس اللي حاصل في وزارة الأوقاف تماما. ده صحيح، يعني اللي حاصل في وزارة الأوقاف غير المساجد الجديدة وغير تجديد المساجد القديمة، واللي لسه حضرتك أشرت إليه تحديدا التوصية بمساجد آل البيت تحديدا وكل الناس عارفاهم وهم يعني مقصد للملايين في من المصريين والعرب وغير العرب كمان بيجوا من أماكن بعيدة علشان السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين. الجمعة القادمة صحيح، الجمعة القادمة إن شاء الله هيتم نقل صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. يا رب يبقى إن شاء الله كمل التجديد والتطوير والناس يشوفوا في النقل. لكن إحنا يعني بس عشان بس الناس تعرف المجهود، في السنتين اللي فاتوا أكثر من 4100 مسجد ضمهم للأوقاف. يعني النهاردة الأوقاف شوف المساجد الصغيرة واللي تحت البيوت والحاجات اللي يعني في ناس بتحب تبارك بيوتها وتبارك أرضها فبتعمل حاجات صغيرة كده وحاجات تبع مؤسسات، دول بيعدوا 154,000 يعني مسجد وزاوية. الأوقاف النهاردة والحمد لله أكثر من 108,000 بتديرهم بنفسها. مش هتيجي عند واحد من أكبر وأهم المساجد يعني ليه دلالة خاصة وليه رمزية وليه أهمية وليه يعني أبعاد كتيرة جدا وتسلمه يعني لحد يديره. طب وهيديره يعني تسلمه ليه أصلا يعني إيه المعنى يعني إيه المعنى إيه الفكرة ما تفهميش، لكن هي إشاعات وخلاص. لأنه أحيانا بيبقى في ناس وفي شركات مقاولات تقول لك أنا يعني عندي أموال السنة دي طلع مني للأعمال الخيرية، فأدي مبلغ عايزة يعني يروح لدهانات مسجد بالمساجد. فالناس تعتقد أنه أو في ناس الأشرار بقى يخشوا على الخط أن ده تم تسليم تم تسليمه للشركة الفلانية. لا، ده هذا كلام غير صحيح. لا في شركات ولا في طوائف ولا اللي عايز يتبرع أهلا وسهلا، دي أعمال الخير مفتوحة للجميع وموجودة طول عمرها. يعني هذا يعني هذا النمط من التبرعات، انه تخش تفرش سجاد، تخش تعمل دهانات، تخش تعمل سور، ده متاح طول العمر يعني ما هوش حاجة جديدة. لكن انك تحول ده بقى وتروح تقول انه الدولة سلمت، ده اللي حاصل العكس. يعني اللي حاصل ان قدرة الدولة على إدارة مساجد جديدة وبتاخدها من الأهالي وتضمها للأوف وهي بتديرها بنفسها وترفع العبء عن الأهالي هو اللي حاصل. في سنتين 4100 مسجد تم ضمهم للأوقاف، والنهاردة داخلين على 110,000 مسجد الأوقاف بتديرهم بنفسها. وبتديرهم بنفسها يعني إيه؟ يعني هي اللي بقى بتتولى الكهرباء وبتتولى المية وبتتولى المؤذن وبتتولى مقيم الشعائر وبتتولى الصرف والإنفاق وقفل المسجد وحرسه وحمايته، يعني بتتولى الموضوع بشكل شامل. تمام. قدرات كبيرة لازم تبقى الناس عارفاها، لأنه كانت هذه المساجد وهذه الزوايا الصغيرة تحديداً يعني موطن ومقر لبس افكار غريبه وما لهاش علاقه بالدين الاسلامي ومتطرفه. صحيح. بتضايق ناس كتير، فالحمد لله ان بقي لنا قدره ان احنا نحط ايدينا على كل هذا الكلام. الحمد لله. حتى يعني برضو عشان نرد على الشائعه رد نهائي، حتى اذا كان في طوائف وطرق كتيره حول مسجد الامام الحسين رضي الله عنه، حتى اذا كان في يعني طرق كتيره تشرف المسجد او شرفت هذه الطرق بزياره المسجد، ده مش معناه ان اداره المسجد بقت تابعه لجهات اخرى غير وزاره الاوقاف. موقع مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه زي ما حضرتك بتقول ليه خصوصية في يعني في مصر وفي قلب كل قاطني هذه المنطقة وفي قلب طبعا القيادة السياسية الحكيمة وفي قلبي أنا شخصيا، لأنه يعني أنا أفتخر أنه يكون مسقط رأسي هناك. فمش ممكن أبدا أن يكون مسجد بالموقع ده وبالقيمة الدينية والتاريخية والجغرافية حيتم تسليمه لأي جهة أخرى أيا كانت هذه الجهة. فأنا بشكر حضرتك يا أستاذ أحمد يعني للتوضيح الشامل، لأن طبعا الحكومة المصرية نفت والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى أن يكون التجديد أو الأعمال الصيانة اللي تم حصرها وعملها في المشهد الحسيني تابعة لأي جهة أخرى غير وزارة الأوقاف. كاتبنا الكبير الكاتب والصحفي الكبير المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومواجهة انتهت معانا، لكن طبعا لسه مستمرين في مصر لحظة بلحظة. الأسبوع القادم إن شاء الله مواجهتك هتكون يوم السبت يوم الاثنين زي ما احنا متعودين وزي ما كل مستمعينك متعودين مع الكاتب والمحلل الكبير الأستاذ أحمد رفعت. شكرا لحضرتك يا أستاذ. شكرا لحضرتك، شرف لي يا أستاذ. ربنا يخليك. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. كنا معاكم النهاردة على هندسة الهواء رأفت موسى، ورئيس التحرير أشرف البهي، الإخراج لزميلنا سامح الموجي، وأمام الميكروفون كنت معاكم مستمرين نور السيد في مصر لحظة بلحظة. اللي في ايديك.